قالوا يا أيها العزيز رحمه الله. Oh, Oh, وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وإذا يضبت عيناه من الحزن Oh, Oh. Thank you. فلما يا من قبل قوم حديث سيدنا ورفع أبويه على العرش وقفوا له سجدا وقال يا أبت يا ذات وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني I'm فليم لمن